بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف عائدا إلى مكة بعدما يأس من أن حد يسلم من أهل الطائف، ويخيم عليه الليل في الطريق. هو على سفر ماشي على رجليه، وبه ما به من التعب والإرهاق والألم بعد كل اللي شافه في رحلته دي، المفروض يرتاح، فما راحة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقوم ليصلي في جوف الليل في جوف الصحراء، فيسمعه الكون وتهفو إليه قلوب ليست من عالم البشر، قلوب يعني ربما لم تخطر ببال النبي صلى الله عليه وسلم حينها. يعني يا رسول الله، لو البشر رفضوا دعوتك فالكون كله يتجاوب ويهفو لهذه الدعوة. يقول تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. الدعوة اللي رفضها أهل الطائف واللي احتفل أهلها وسفهائها بتعذيب سيد خلق الله صلى الله عليه وسلم، ها هي الدعوة تنتقل إلى عالم آخر، عالم الجن. يقول تعالى: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. الجن يسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته دون أن يدري، فيأخذ هذه الدعوة إلى قومهم زي ما يعني أخذها قبل كده أبو ذر الغفاري إلى قومه، وزي ما أخذها الطفيل بن عمرو الدوسي إلى قومه. يمضي بها الجن إلى عالم ما يعرفوش النبي صلى الله عليه وسلم، بقى فيه صحابة وحواريين في عالم الجن يبلغون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا محمد، لا عليك من أهل الطائف، فاسمك تهفو إليه قلوب الجن أيضا لا قلوب الإنس فقط. مش قلب أبو بكر وعمر وعبد الرحمن وطلحة والزبير والعشرة المبشرين بالجنة، ده بقى فيه 9 حواريين من عالم الجن يحملون اللواء والراية للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وتتنزل الآيات تحكي للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين هذه النقلة والثورة اللي حصلت في عالم لا تدركه أبصارهم. يقول تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. الجن كانوا برضو أهل فترة وأهل جاهلية، ما بلغهمش إن في رسالة وفي نبوة بعد سيدنا موسى، فعاث فجارهم في الأرض فسادا، وطلع ناس فيهم برضو يزعمون أن لله سبحانه وتعالى زوجة وله ولد، وكذبوا على الجن بأن هذا من عند الله وهو من عند أنفسهم، يعني وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، فعاثوا في الأرض فسادا، واستغلوا التأثير على الإنس ليعبدوا من دون الله، زي ما ناس من الإنس شرعوا للناس عبادة الأصنام وبقى كلامهم دين وشريعة دون شرع الله في الفترة دي، فترة الجاهلية والفساد والعتو. كان الجن يسترقون السمع من السماء فيأخذوا الخبر ويضيفوا عليه الأكاذيب فيضلوا الإنس والجن، لغاية ما في يوم حصل تطور غريب مفاجئ، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبة، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. لما استغلقت عليهم السماء بدأ الخيرين من الجن يبحثوا عن الحق وعن الهداية في الأرض، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فانطلقوا في جنبات الأرض يبحثون إلى أن سمعوا قرآنا ليس بكلام الجن ولا الإنس، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فانطلقوا بالبشرى إلى قومهم بعد أن شهدوا أن لا إله إلا الله وشهدوا أن محمدا رسول الله. طبعا ما يفوتنيش هنا أقف وقفة مع ناس عارف إن الكلام عن الجن ممكن ما يعجبهمش، بيعتبروا إن دي خرافات. الخرافة الحقيقية هي إن الإنسان لا يؤمن بوجود شيء لمجرد انه مش شايفه. ولكن تعالوا يعني نفض الاشتباك هنا، اظن ان مشكلة الناس دي مش مع وجود الجن من عدمه، ولكن مع ما ارتبط بهم من قصص الدجل والشعوذة. الله سبحانه وتعالى اخبرنا عن الجن وانهم خلق من خلقه لهم وجود، لكن ما قلناش بالتفصيل ايه علاقتهم بالانسان. في مس؟ مفيش. هل الجن يقدر يسيطر على الإنسان؟ مفيش معلومات عن الكلام ده، عشان كده ليك الحق انك تصدقه وما تصدقوش. انا شخصيا ما بصدقش في الكلام ده، لكني مؤمن ان في مخلوقات اسمها الجن لان الله سبحانه وتعالى اخبرنا عنها. تقول لي طيب ليه مدام الجن اسلموا ما ساعدوش النبي صلى الله عليه وسلم ومكنوه من انه يدخل مكة وقضوا على اعدائه؟ اقول لك كده نبقى بنحكي قصة يعني لورد اوف ذا رينجز، يعني ما بقتش السيرة، بقت قصة خيالية. مش بنتكلم عن واقع بتحكمه سنن وقوانين الله في الكون. كل ده والنبي صلى الله عليه وسلم خارج مكة مش عارف يدخلها، ويوصل الخبر للصحابة فكانوا يروحوا له خارج مكة ويستأذنوه في ان هم ينقضوا على قيادات مكة ويتصرفوا معهم، فلا يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له زيد بن حارثة كيف تدخل عليهم وهم قد أخرجوك؟ فيقول له صلى الله عليه وسلم اصبر يا زيد، فإن الله جاعل لهذا فرجا ومخرجا، وإن الله مظهر دينه وناصر نبيه. يظل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال أيام عديدة، وهو في هذه الشدة يوحي له الله سبحانه وتعالى إنه بقى له أصحاب ودعاء في عالم الجن آمنوا به وصدقوه. فهل يقدر عتاة وطغاة مكة إنهم يأسروا المسلمين من الجن ويعذبوهم هم كمان زي ما عملوا مع المسلمين من البشر؟ عالم جديد تصل إليه مبادئ الإسلام، تثبيت وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم. هل يقف الأمر عند هذا الحد؟ لا، بل يصل التكريم الرباني إلى الذروة فيتجاوز عالم الإنس والجن ويتجاوز الأرض إلى السماوات العلى، إلى عالم الملائكة، إلى حضرة الجليل سبحانه وتعالى. يرفعه الله سبحانه وتعالى من بين الخلائق جميعا رحلة لم تعرف لها البشرية مثيلا، ويشهد هذا الجيل كل هذا التكريم وكل هذا الاحتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.